ثم لما جاءت تلك اللحظة وفارقت الدنيا يا عبد الله، فليت شعري من أي الفريقين أنت ومن أي الصنفين أنت؟ هل تظن أنك إذا مت انتهت القضية؟ لا والله، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. انقسم الناس إلى فريقين، انقسم الناس إلى قسمين. أما القسم الأول فاسمع إلى حاله يا عبد الله، اسمع إلى صورته، اسمع إلى ماذا يجري له في تلك الحياة، حياة البرزخ، في ذلك القبر. حينما تحمل جنازته تنادي: قدموها قدموها قدموها قدموها، أسرعوا بها. إلى أين؟ إلى تلك الحفرة. ماذا يريد من تلك الحفرة؟ هل تظن أنها حفرة ضيقة مظلمة؟ لا والله، إنها روضة من رياض الجنة، فإنها إذا صعدت روحه إلى الأعلى إلى السماوات، وقد شمت رائحة زكية في السماوات وشيعها من كل سماء مقربوها حتى انتهوا بها إلى السماء السابعة. أتدري ماذا يقول الله عن تلك الروح؟ أتدري ماذا يقول الله عن ذلك الصنف، عن ذلك القسم؟ اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الله أكبر، أول بشارة: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه الروح المستقيمة، هذه الروح التي عبدت الله حق العبادة، هذه الروح التي علمت لماذا وجدت على وجه الأرض، هذه الروح التي طالما سارعت إلى الصلوات، طالما سارعت إلى الطاعات، طالما انتهت عن الخطيئات. اكتبوها، سجلوها فعليا. أسألك بالله يا عبد الله، هل اختبر؟ هل جاءه منكر ونكير في القبر؟ هل قامت القيامة حتى تخرج نتيجته بأنه في أعلى عليين من الجنة أنه ناجح؟ لا والله ما اختبر، لكن الله يعلم أنه سينجح. هذا أول بشارة لتلك الروح: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض. فإذا أرجعت روحه إلى ذلك الجسد وهو في قبره، أتاه ملكان فأقعداه وأجلساه فسألاه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فوالله سيثبت الله في تلك اللحظات، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: صدقت أن صدق عبدي. اسمع ما حالك في حياة البرزخ أيها الصالح أيها المستقيم يا عبد الله. نعم أنت يا صاحب الصلوات، يا صاحب العمرة، يا صاحب الحج، يا صاحب الصدقات، يا صاحب قيام الليل، يا صاحب قراءة القرآن، يا صاحب البر بالوالدين، اسمع ما حالك. أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. الله أكبر، تلك الحفرة تفرش من فرش الجنة؟ نعم والله، لو دفعت الدنيا وأموال الدنيا على أن يكتب، على أن يؤتى بشبر وقطعة من ذلك الفرش ليفرش في ذلك القبر لن تجده، لأنه من فرش الجنة. كذا قال الجليل جل جلاله: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة. فيفتح له نافذة إلى الجنة، فيأتيه من روحها ورائحتها الزكية، يرى القصور، يرى الحور، يرى النعيم الذي يعد له، فيستبشر ويفرح. أتدري ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وده يدخل، يريد أن يبشر أهله، يريد أن يذهب إلى زوجاته، يريد أن يذهب إلى قصوره وهو يراها، يراها وهو في قبره، فيقول: يا رب متى الساعة؟ أقمها، أريد أن أذهب إلى القصور. تخيل يا عبد الله ما حال أهله، أسألك بالله ما حال أهلها الآن في الدنيا بعد أن فارقوا ابنهم وحبيبهم، بعد أن فارقوا ولدهم، يبكون وعزاء وسفر من أقصى الدنيا وهم لا يعلمون ما حل بابنهم في تلك الحفرة. والله لو يدرون ويعلمون ما حل به لقالوا لكل من يأتيهم يعزيهم: لا تعزين، لا تحزن، لا تبكي، فإن ابننا في سعادة، إنه مفروش من فرج الجنة، مفتوح له نافذة إلى الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقال له: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. فينام في تلك الحفرة الذي أنت تظنها حفرة وهي روضة من رياض الجنة، فينام نومة هنيئة، يقول نبيك صلى الله عليه وسلم، فتمر به حياة البرزخ كلها مئات السنين كما بين صلاة ظهر وعصر، فيستبشر ويظن أنه قد استجيبت دعوته في أن الله عجل له قيام الساعة حتى يرجع إلى أهله وإلى قصوره وإلى دوره. فهنيئا لك يا صاحب العبادة، هنيئا لك يا من علمت لماذا خلقت ووجدت على وجه الأرض. أما الصنف الثاني، أما القسم الآخر، فيا لويله ويا لتعاسته ويا لشقاوته حين يقول وتصرخ جنازته أين يذهبون بها، أين تذهبون بها. هو خائف مرعوب، لأنه والله ما استعد ولم يتهيأ، كان طوال حياته في شهوات، في غفلة، في إعراض، وعلى حين غرة هجم عليه هذه اللذات ليقطع من هذه الدنيا. فلما صعد بروحه الخبيثة المنتنة إلى السماوات تأفف الملائكة وخرجت الروائح المنتنة في السماوات، فيقول الروح من هذه الخبيثة تارك الصلوات، العاق، الفاجر، صاحب الشهوات، صاحب اللواط، الزنا، صاحب ترك الطاعات، كان سريعا إلى المعاصي والخطيئات عياذا بالله، روح من هذه الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فوالله لا تفتح له أبواب السماء كما فتحت لذلك العبد المؤمن الصالح التقي، فتطرح روحه طرحا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم، فترجع إلى الأرض ويأتي النداء، اكتبوا كتابه في سجين. مع أنه ما اختبر إلى الآن، لم يسأل، لكن الله يعلم أنه سيرسب، الله يعلم أنه ما استعد، والله ما عاش لحياة البرزخ، ما عاش لهذه الحفرة. يظن ويحسب أن ماله أخلده، يظن أنه شهواته سيتمتع بها إلى أبد الآباد. الله يعلم أنه سيرسب، ولذا قال اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، اكتبوه من أهل النار، واعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه طرحا إلى الأرض حتى تعود إلى جسده في تلك الحفرة الضيقة المظلمة، فيأتيه آتيان فيقعدانه وينتهرانه، من ربك؟ فيقول ها مع أن اسمه عبد الله أو اسمه عبد الرحمن أو اسمه محمد على اسم الرسول، لكنه ما كان يعبد الله، ما كان يصلي، ما كان يصوم، كان يستهزئ بالصالحين، كان يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله سيخذله الله. نعم أسئلة سهلة، من ربك، ما دينك، من نبيك، لكن والله الذي لا إله غيره قال نبيك لن يجيب إلا من ثبته الله. فيقول ها لا أدري، لا أدري. فيقال له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، حتى دينه، مع أنه كان محسوب على المسلمين، لكنه ما كان يفعل فعل المسلمين. ويوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. من نبيك؟ فيقول ها. وفي رواية لا يهتدي الاسم، حتى اسم الرسول ما يعرفه، مع أن اسمه محمد، اسمه محمد مسجل في البطاقة، لكنه كان يستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان من أكبر المحاربين للسنة، كان لا يفعل السنن، كان عاصي، كان فاجر، فلا يهتدي لاسمه. فيقول من؟ فيقال محمد، حتى اسمه ما يعرفه. فيقال له محمد، محمد النبي، ماذا تقول فيه؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل صار ترابا، فيصيح صيحة، يصرخ يتألم، ما ظنك بمطرقة لو ضرب بها جبل صار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن، ولو سمعوها لصعقوا. ثم يأتي النداء من رب الأرض والسماء، وقد غضب غضبا شديدا على ذلك العبد العاصي الفاجر. أن كذب فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. مع أنها حفرة ضيقة مظلمة إلا أنها تفرش بفرش النار عياذا بالله، ويفتح له باب إلى النار حتى يأتيه من حرها وسمومها فيتعذب. ناهيك عن الضرب تلك المطارق التي ينهد جسده ويضيق عليه قبره، يقول نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تختلف أضلاعه، فيقول من شدة الألم والصراخ: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ما وده يقول، ما وده يدخل إلى النار. كل هذا العذاب هو يراه إلى الآن ما قامت الساعة، إلى الآن ما دخل إلى النار أمه الهاوية عياذا بالله. كل هذا العذاب إنما هي سموم وحرارة يأتيه من تلك النافذة، فما ظنك إذا دخل إلى الجحيم عياذا بالله؟ لماذا؟ لأنه كان متكبر، لأنه كان متغطرس، يقول كيفي أنا حر أفعل اللي أبغاه وهو عبد الله. ومع ذلك إذا ذكر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ولذا في بعض الروايات أنه أتاه آت كريه المنظر، قبيح الثياب، قبيح الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. ما عرفتني؟ سبحان الله، أنا أعمالك الخبيثة، أنا العقوق، أنا سماع الأغاني، أنا ترك الصلوات، أنا الفجور، أنا اللواط، أنا الزنا، أنا السهرات، أنا شرب الخمور والمخدرات والدخان، أنا المعاصي والمنكرات. ما عرفتني؟ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعته، فلا جزاك الله عني خيرا. أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. إلى الآن ما راشد، ترى إلى الآن ما شاف شيء. فما ظنك إذا قامت الساعة ووقف بين يدي رب الأرض والسماء ثم ذهب به إلى الجحيم عياذا بالله؟ فأسألك بالله، ما حالك في تلك الحياة؟ ما حالك بعد الموت في حياة البرزخ؟ هل أنت من القسم الأول؟ هل أنت ممن يفرش قبره من فرش الجنة ويرضى عنه رب الأرض والسماء ويفتح له نافذة إلى الجنة؟ أو أنت ممن يتعذب في تلك الحفرة ويفرش من النار وتختلف أضلاعه ويضيق عليه؟ أنت من يحدد المسار، أنت من يتخذ القرار اليوم. اليوم سل نفسك يا عبد الله من أي القسمين أنت. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.